إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، إن كل ضلالة في النار. وثم بعد، روى الإمام أبو داود صاحب الإمام أحمد رحمه الله في سننه من حديث جابر وكذا من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. قوله عليه الصلاة والسلام: السعيد لمن جنب الفتن، أي من صار في جانب، والفتن في جانب وهو في أمان منها، هو السعيد، كل السعادة. لذلك قال السعيد، فعرفه بالألف واللام الذي يفيد الاستغراق، صاحب كل سعادة الذي يجنب الفتن. الفتن صارت اليوم في وجوه الناس، الفتن صارت اليوم تجعل الحليم حيرانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وسمى النبي فتنة، سماها وصفها بالظلام، والظلام الحالك أنت لا تستطيع أن تمضي فيه، ولو مضى الناس في الظلام لحدث بينهما تصادم، كمثل مثلا ظلام دامس، وانت ماشي بالسيارة ان لم يكن معك نور لا تستطيع ان تمضي، ولو مضيت لوقعت الكوارث. النور الذي يحتاج اليه المرء ان يتجنب الفتن. إذن الفتنة كما سماها ووصفها النبي عليه الصلاة والسلام هي ظلام. أول تاريخ الفتنة من أين بدأت؟ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام أيما أحد يقول أي معلومة خطأ، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الناس، يوجه هذا ويعلم هذا ويسكت هذا ويحلم بهذا. لذا إذا قام أيما أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفضه، ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام وولي الخلافة أبو بكر رضي الله عنه. ثم بعده بعامين وعدة أشهر ولي عمر رضي الله عنه. عمر سأل سؤالا، وهذا السؤال رواه الإمام البخاري في صحيحه، وهذا من حديث حذيفة، فقال عمر رضي الله عنه في مجمع من الصحابة، فقال: أيكم يعرف حديث الفتن؟ مين اللي عارف حديث الفتن؟ فقام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، أتريد فتنة الرجل في أهله وفي ماله يكفرها الصلاة والزكاة والصدقة وقراءة القرآن؟ أي فتنة الرجل في أهله وفي ماله، أي تقصيره مع أهله وتقصيره مع ماله، لأن هذه فتنة. فقال عمر: ليس على هذا أسأل. فقام حذيفة رضي الله عنه قال: لعلك تسأل يا أمير المؤمنين عن الفتنة التي تموج كموج البحر. موج البحر لا ينتهي، كلما جاءت موجة لا تنتهي حتى تأتي موجة أخرى ملاصقة بها، ولا تنتهي حتى تأتي موجة أخرى ملاصقة بها، وهكذا. أتسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم لله أبوك. فقال: ما لك ولها تسأل عنها ليه؟ فإنك بينك وبينها بابا. إذن من هذا الحديث علمنا أن بين عمر وبين الفتن باب. فعمر كما قيل لحذيفة: أكان عمر يعرف أنه الباب الحاجز للفتن؟ قال: نعم، كما أنه يعرف اليوم دون غد، زي ما هو عارف النهاردة إيه كده. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا. حذيفة هو كاتم سر النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بالمنافقين، وأعلم الناس بالفتن، لذلك سأله قال: أتريد الفتن التي تموج كموج البحر؟ قال: نعم. قال: ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا. قال عمر لحذيفة: أهذا الباب يفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قيل لحذيفة: أكان عمر يعرف أنه الباب؟ قال: نعم. إذن فهمنا من أين جاءت أول فتنة. فما دام عمر حي بين أظهر الناس ليس هناك فتنة تقع بالمسلمين. أول ما يموت ويقتل عمر سيفتح باب الفتن. إذن احنا عرفنا الفتن بدايتها منين، والفتنة ليس بابا يفتح، لأن عمر قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. علم عمر هنا، علم عمر هنا أنه سيقتل، وقد علم قبل ذلك أنه سيقتل شهيدا. لذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد النبي وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فاهتز أحد، فقال: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. فعمر كان يعرف أنه بينه وبين هذه الفتن أنه هو الباب، ثم علم أن الباب سيكسر، وكسره قتل عمر، لذلك حينما قتل عمر بدأت الفتن تموج على المسلمين كموج البحر، لا تنتهي موجة حتى تأتي الأخرى، مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم قتل علي رضي الله عنه، ثم دخول المنافقين، ثم ظهور الخوارج، ثم ظهور الشيعة، ثم ظهور كذا وكذا، فتن لا تنتهي. إذن هذه بدايتها. ما هي طبيعة هذه الفتنة؟ الفتنة لها طبيعة ولها مادة لازم تعرفها. أي إنسان بيشتري شيء يسأل عن مادته. هيشتري مثلا سيارة، السيارة دي إيه يعني؟ صيني ولا ياباني ولا مش عارف ألماني ولا كذا؟ حيثية ومادة الشيء اللي هيشتريه بيعمل حسابه عليه. كلما كان الأمر قويا شديدا مانعا بخلاف ما يكون الأمر سهلا يسيرا. من طبيعة الفتن أنها قوية ضاغطة، تحتاج إن لم يكن المرء أمام هذه الفتنة قويا، وهذه تحتاج إلى قوة قلب، يضغط بأمر الفتن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفتن قوية ضاغطة. في سنن الترمذي وأحمد وله أصل في صحيح الإمام مسلم قال: ستكون فتنة يرقق بعضها بعضا حتى إذا جاءت الفتنة قال المؤمن هذه مهلكتي. الفتنة دي مش هتبقي أحد، ستضيعنا جميعا، حتى إذا مرت جاءت فتنة ترقق الأخرى. يعني إيه؟ زمان المرأة مثلا لو لبست أي لبس غير شرعي، ممكن مثلا تلبس جيبة ولا حاجة، فالناس يقول: ما هذه الفتنة؟ هذا حرام، هذا تبرج، أين أبوها وأمها؟ صارت المرأة الآن إلا من رحم الله ممكن تمضي في الطرقات بلبس غريب، حتى إن الإنسان ممكن يقول: طيب ده حتى ياريت يرجعوا لللبس اللي كانوا بيلبسوا الأول. يرقق بعضها بعضا، يحدث فتنة، فيقول إنسان: هذه الفتنة ستهلك البلد. ثم تمضي وتأتي فتنة أشد مما مضت، يقول لك: لا ده اللي فاتت كانت أحسن. ثم تأتي فتنة أشد من الأخرى فيقول: الذي مضى كان أفضل. زي مثلا الجماعة في سوريا يقول لك: إحنا كنا تحت عهد بشار وتحت كذا وكذا، وفي ظلم وفي قهر، ففعلوا ما فعلوا، هم الآن يريدون أن يرجعوا إلى عشر ما كانوا عليه، عشر ما كانوا عليه. الفتنة التي جاءت رققت ما كانت ماضية. في العراق يقول لك: صدام كان تعبنا وواوا. اليوم يحلمون بيوم من أيامه، لكن ولات حين مناص، انتهى. لذلك النبي بيّن أن الفتن ضاغطة يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة تجعل الماضية رقيقة، وهذه الفتنة شديدة، ولكن لما كانت رقيقة بمقابلة ما هي أشد منها. ممكن مثلا تقول: في يوم الأيام دي كانت اللحمة مش عارف أو الطماطم بكذا، وكانت غالية جدا بالنسبة لك، بعدها بشهور صارت أغلى، تقول: يا ريتها كانت ثابتت على ما مضى. فتن يرقق بعضها بعضا، تكون رقيقة بمقابلة ما مضى. لذلك الفتن لها ضاغط، والفتن مادتها أنها كثيرة. تشمل حتى أنت داخل بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس، وقف النبي على أطم من أطام المدينة، الأطم جبل صغير حاجة زي كده، قال النبي: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كما يتخلل القطر كمثل المطر. من هذا الحديث علم أن الفتن شديدة قوية كثيرة حتى تدخل بيتك. ممكن تكون قاعد في سلام، الفتن تطرق عليك باب بيتك. لذلك كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: فتن يرقق بعضها بعضا. قال الحسن: تأتي الفتنة على المؤمن يبكي لها، عليها فتنة قوية، يبكي لأنه يخاف إن أمانه قد يسلب منه، فإذا مضت بكى على الفتنة التي مضت، يا ليتها ثبتنا عليها. لذلك أنت نفسك إذا أردت أن تعرف هذا الحديث، أنت نفسك، أنت مثال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فاكر زمان؟ هو أنت الآن كزمان؟ ممكن زمان أنت إذا مضى عليك صلاة الفجر اليوم كله تعيش في نكد. إذا مضى الفجر، لو مضى قيام الليل عليك ما صليت، قيام الليل نافلة، تظل اليوم كله في نكد. إيه اللي أنا عملته؟ أنا ما قمتش الليل، ما صليت الفجر في جماعة في المسجد، كان الإيمان وقلبك حارا. إذا مضى عليك عام وأنت هذا العام ما ختمت فيه وما صليت قيام وما فعلت وما فعلت من الطاعات التي كنت تفعلها أيام وشهور، قلبك يحترق. اليوم ممكن يمر عليك الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد وفي جماعة ولا يتحرك قلبك، عادي خالص. اعرف انك اتفتنت. ليه؟ فتن يرقق بعضها بعضا. ممكن الاول يكون المرء يخاف ان يعصي، ولو عصى في هذا اليوم يكون يوم نكد. دلوقتي ممكن نظره لا يترك امرأة إلا وينظر إليها ولا يحس بشيء، لأن القاعدة كثرة المساس بتفقد الإحساس. كثرة مزاولة الشيء يفقدك إحساس الشيء. كثرة المزاولة على ترك العلم وترك حضور العلم وعلى ترك الصلوات في مساجد وعلى ترك الجماعات، كثرة فعلك لها أفقدتك الإحساس. فعادي خالص، صلي ما تصليش، صلي في جماعة ما تصليش في جماعة، أحضر طلب علم ما أحضرش، أقرأ قرآن ما أقرأ، عادي خالص. أنت مفتون، اتفتنت. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن السعيد من جنب الفتن. وأنت ما اجتنبت، أنت وقعت بدليل ما أنت عليه اليوم. ممكن واحد كان يعتقد شيء إن ده ما ينفعش ولا يجوز، حرام، مش ممكن أعمله، ما أقدرش، اليوم يعمله ويحتج عليه بجوازه. فيها ايه يعني؟ ايه اللي فيها؟ جائز خالص. ويتأول النصوص، ما فيها شيء. هذا هو: إن الضلالة كما قال حذيفة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الفقر والضنك وغلاء المعيشة، وانت عارف ان الربا حرام، عارف كويس ان قرض البنوك حرام، واللي شغالين فيها عارفين انه حرام، واللي بيفتي بجوازه يعرف انه حرام، ولكن فتن. فيجي يقول لك لكن الضرورة ومعناش، وعايز اكل واشرب واتزوج واسكن، وعايز وعايز وعايز وفلان قال بجوازها، وانت تعرف انها حرام. اذا فعلت ذلك انت مفتون، انت فتنت. ان الضلالة حق الضلالة، ان تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. لذلك الفتن من مادتها انها ضاغطة، تدخل حتى في قعر بيتك. كثير من الناس تراهم من مدة ما كان على الدين، تعرفه في كلامه وفي سمته وفي طريقته وفي بيعه وفي شرائه، حينما كثرت الفتن ضاع فلان، لأنه ما استطاع أن يجنب نفسه الفتن وأوضع نفسه فيها. صار اليوم لا يبالي من حلال أو من حرام يأكل. يعني مثلا دلوقتي في محلات أو شركات أو جارك يقول لك مثلا أنت محتاج فلوس، محتاج فلوس أشتري سيارة أشتري عفش أشتري كذا، يقول لك طيب أنا ممكن أعطيك وتشتري وتقسط لنا. ده بيحصل، انت محتاج للمال، السيارة دي بكام، الانتريه ده بكام، غرفة النوم دي بكام، ب10,000 جنيه. طب انا محتاج 10,000 جنيه، فيقول لك 10,000 جنيه هم وقسطهم لي على 12,000، فيظن ان هذا بيع تقسيط. لا والله، ده عبارة عن رجل اقرضك واخذ بالربا. طب ايه الفارق بين ده وبين بيع التقسيط؟ لان بائع التقسيط هو يملك السلعة، هو اشترى سلعة يملكها كي يبيعها، فصار عقد بيع. اما هذا لا يملك سلعة، انما معه مال يقرضك مال، زي البنك، هتاخد وترد بالزيادة كذا. ليس هذا بيع تقسيط، وانت عارف كويس انه حرام، ولكن لأنك مفتون بالدنيا وتعلل لنفسك أيما علة. العلة الجاهزة سهلة خالص، ما عرفش وما قدرتش وما عرفش وما قدرش ولا أستطيع ومعلش وسامحني وجائز، أي علة يعللها لك شيطانك. العلة السهلة جاهزة موجودة في الدواليب، سهلة خالص. فالمرء قد يفتن ويعرف أنه مفتون، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. لو خلى بنفسه وكان فيه بقية من قلب حي، هينظر لنفسه على ما كان وينظر لنفسه الآن. هو أنت كمثل ما كنت في الأول، في أول التزامك وفي أول دينك، هل أنت على ما كنت عليه؟ الجواب لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بيّن أمر الفتن عليه الصلاة والسلام، بيّن عليه الصلاة والسلام أن هذه الفتنة من اجتنبها لابد وأن يمضي برفق وثبات وبصيرة فيها. أول شيء برفق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما دخل الرفق في شيء إلا زان. أنت تريد، إذا أراد المرء ثبات في وسط الذي نعيش فيه، عارف الذي في ذهنك، ستقول اليوم هنعمل ايه؟ الغلاء والفقر والبطالة والضعف والخوار وكل شيء، اعرف الذي في ذهني اعمل ايه. كل هذه الامور ينبغي ان تمضي فيها برفق، ومع الرفق انك تعرف انك ميت. احنا عارفين ان احنا هنموت، لا، فرق بين ان تعرف انك تموت وفرق بين الصدق أنك تلقى الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الدنيا سجن المؤمن، والسجن له لبسه وله طعام وله وقت نوم ووقت استيقاظ وله حركة محددة. ده السجن إيه معنى؟ معناه أنك ستكون محدد بأمور، ده حرام ما أقدرش أعمله. قل لي طيب ما هو ما فيش غيره، لا يجوز لك أن تفعله. طيب أموت؟ مت، وإن مت فهو في سبيل ربك، لكن لا تقترب من الحرام. كل الذي حولك اختبار وفتنة وابتلاء. هقول لك السبب، السبب إيه اللي يخلي الناس يأكلوا حرام أو يلبس حرام أو يركب من حرام؟ ليه؟ لأنه وضع له حد معين، هذا الحد المعين لا يجوز له أن ينزل عنه. فإذا وضع له هذا الحد لا بد وأن يصل له، حلال من حرام لا بد وأن يصل له. يعني مثلا هو وضع له حد إن يعيش في شقة 3 أوض وصالة و4 أوض وصالة أو فيلا، ده حده، ابتلاه الله بفقر، ده حدي، لازم أعيش في العيشة اللي كنت عيشها. فماذا سيفعل؟ سيفعل الحرام باقتراض المال بالبنوك كي يعيش الحد الذي يعيش عليه. لو أنك تريد الله والدار الآخرة تعرف هذا وتمكن من قلبك، ستعيش في هذه الحياة بلبس يستر عورتك، وبطعام يسد جوعك، وبمسكن يحفظك وأولادك. زي الإمام أحمد رحمه الله حينما قال إنما هو طعام دون طعام، وإنما هي أيام قلائل. لكن هو وضع له حد معين إن لازم أولاده يأكلوا كذا ويلبسوا كذا ويركبوا كذا، وضع له هذا الحد، ولكن هذا الحد ما في يديك لا يطيقه. إذن ارضى بما قسمه الله لك وعش على ما في جيبك ويدك، ولا تأكل حراما، لأنك إن مت لن يعفو عنك أحد. الزوجة والأولاد، كل هؤلاء الذي أنت فعلت الحرام من أجلهم لن ينفعوك بشيء. وإنما امضي برفق ولا تجعل لك حدا، وإنما ارض بما قسمه الله لك. لذلك فليكن المرء في قلبه أنه يريد ربه. أنت تريد شيئا واحدا، أن الله يرضى عنك. إذا مضيت على هذا ستمضي على كل حلال برضا نفس، لأنك تعرف أنها أيام وراجع إلى ربك. إذا مضيت على هذه الطريقة لن تدخل الفتن ولن تجد إليك طريقا، لأن أكبر طريق للفتن إلى قلب المرء تعظيم الدنيا. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن أنت فهمت من أين جاءت هذه الفتن وبدأت كثرتها قوتها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين الحال اليوم، قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. افهم هذا الحديث جيدا كأنك تسمعه أول مرة. يوشك أن تتداعى، قوله تتداعى معنى ذلك أن هناك داع. يعني مثلا أنا أقول لك يا فلان تعال، إذن أنا أدعوك. إذن هذه الأمم التي جاءت علينا هناك من دعاها. من الذي دعاها؟ يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. خليك معايا. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثال بالمسلمين والعرب كما ذكر أيضا في صحيح مسلم يوشك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل، حديث أم سلمة في صحيح مسلم، للعرب من شر قد اقترب. تتداعى الأمم على قصعتها، القصعة زي اللي بتسميه طبق، فطبق واحد وتداعى أناس على الأكل منه، وسماه كما تتداعى الأمم على قصعتها، مع أنه طبقك أنت ولكن نسب الضمير إليهم كأنه ملكهم. كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن الناس غيرهم؟ وفي رواية قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. 2 مليار إلا ربع مسلم على وجه الأرض. قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع من قلوب عدوكم الرعب منكم ويقذف في قلوبكم الوهن أو الوهن أي الضعف. يبقى الحال هينقلب، بدل ما كان في قلوبهم الرعب من المسلمين صار الأمر ينقلب في قلوبنا ضعف وخوف ووهن منهم. لذلك ما السبب؟ النبي عليه الصلاة والسلام بين، خليك معاي، قال تتداعى، معنى تتداعى أن هناك من يدعو. تعال معايا في رواية أخرى، وهذه الرواية في صحيح الإمام مسلم، وهي من رواية أبو سعيد ومن رواية جابر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: منعت العراق قفيزها. اللفظة دي صحيح، وفي لفظة أخرى منعت العراق. في فرق بينهم؟ فرق بينهم كما بين السماء والأرض. منعت العراق قفيزها، ومنعت الشام قفيزها، وفي رواية جابر ومنعت مصر أردبها أو إردبها. قالوا: يا رسول الله، حينما قال منعت العراق قفيزها، القفيز زي كده الشيء الذي يكال به عند العراق آنذاك. وخد بالك في الوقت ده لم يكن هناك بلدة اسمها العراق على عهد النبي عليه الصلاة، لكن بين أن هناك بلدة ستسمى بالعراق وستمنع أو ستمنع قفيزها. القفيز ده زي عندكم كده الكيلو، فلان يعطيني 2 كيلو كذا، أنت بتكيل. الآن من عدة سنين كان في أردب في 100 أردب 1000 أردب، ما كانوش بيتعاملوا عندنا بالكيلو، إنما كانوا بيتعاملوا بالأردب. فالنبي يبين المكيال الذي عند العراق. قالوا من قبل من؟ يعني من الذي سيمنعها؟ قال من قبل الروم. يبقى العراق ستمنع زي اللي بيسمى الآن كده بالحصار الاقتصادي، ستمنع. لكن رواية منعت، انت لما تسمع كلمة منعت، هل هناك بلد تمنع نفسها من الخير؟ جوابه لا. يعني انت مثلا هل تمنع نفسك من طعام وشراب ومن بيتك ومن زوجتك وأولادك؟ لا، فيش حد بيمنع نفسه أبدا. فلماذا قال النبي منعت العراق، منعت الشام، منعت مصر؟ ليه؟ يريد أن يعطيك دلالة أنهم ما تداعوا علينا إلا من أنفسنا نحن، فنحن بأفعالنا أدت إلى أنهم تداعوا علينا. هو مين اللي قام بمظاهرات في سوريا؟ هم الروم ولا روسيا الآن هي اللي جابت ناس يعني عشان تعمل مظاهرات في سوريا عشان يخرجوا، ولا شعب سوريا نفسه؟ شعب سوريا نفسه هو الذي منع عن نفسه الخير. العراق، هل هناك أحد دخل ليأتي بمظاهرات وإضرابات وقتال؟ أم من شعب نفسه؟ من الشعب نفسه، هو الذي منع عن نفسه. لذلك لما جاء عند العراق قال من قبل الروم. الروم كلمة تجمع جنس طائفة معينة يجتمعون في لسان واحد، زي مثلا كده أوروبا لغة مثلا الإنجليزية. لغة الإنجليزية بتجمع عدة دول، فهذه الدول كلها إن اتفقت على لغة الإنجليزية تسمى بالروم. لما جاء عند الشام، لذلك العراق من الذي قاتلها وقاتل فيها أكثر من 1,000,000؟ أمريكا. لذلك كانت تسمى أوروبا الروم، فالذي فعل هذا الروم، لكن من قبل من؟ من قبل العراق نفسها، من المظاهرات والإضرابات إلى آخره. أزالوا الحاكم؟ أزالوا الحاكم، لكن ما الذي فعلوه؟ أتوا بمصائب إلى الآن. العراق الآن كأنها صحراء قفراء، مش لاقين المية، المية لا يجدونها، خبز حاف لا يجدونه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحي قال من قبل الروم. لما جاء عند الشام قال من قبل العجم، ما قالش الروم. ايه الفرق بين العجم والروم؟ العجم كلمة أعم من الروم، الروم تجمعهم لغة واحدة، أما العجم عدة دول تمنعهم، تجمعهم عدة لغات، عدة لغات تجمعهم. لذلك مثلا الروس ليس كلمتهم وطريقة لسانهم كالروم، وإنما عندهم عجمة في اللسان، فكل من كان عنده لغات مختلفة إذا اجتمعوا يسمون بالعجم. لذلك لما جاء عند الشام قال من قبل العجم. الشام كلمة تجمع عدة دول، منها فلسطين وسوريا ولبنان والعراق وإلى آخره. لما جاء عند مصر قال ومنعت مصر إردبها. الأردب هو اللي بيوكى، يكال به ويوزن به. جابر لم يسأل هنا من قبل من، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال ومنعت مصر. إذن منعت العراق، منعت مصر، منعت الشام، إذن المصائب التي ستأتي عليها من قبل نفسها. أولما أصابتكم مصيبة، ده قرآن، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، ما قالش مثلها، قلتم أن هذا، الجواب واضح قاطع صارم، قل هو من عند أنفسكم، مصدق الخالق، قل هو من عند أنفسكم، أولا يرون أنها، أولا يرون هؤلاء القوم أنهم يفتنون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ كل هذه الأمور التي وقعت إنما سببها من؟ من السبب؟ قل هو من عند أنفسكم. وستظل هذه، ستظل هذه الآية. لذلك الناس نفسهم إن لم يغيروا من أنفسهم لم يغير الله بهم قط. لذلك النبي قال منعت العراق ومنعت الشام من قبل الروم والعجم ومنعت مصر، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، ثلاث مرات وعدتم كما بدأتم، عدتم كما بدأتم، إيه معنى عدتم كما بدأتم؟ قبل الإسلام أذلاء، يتصرف فيكم أيما أحد، حقراء ضعفاء لا تجدون شيء، وديك شايف بعينيك كل هذا، من السبب فيه؟ انظر حولك وتعرف من السبب. السبب أنا، قول أنا السبب، لأن الأمة أفراد، هذه الأفراد إنما تكون أمم. الناس بعدوا عن الله، صح، وبعدوا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام، صار طلب العلم الشرعي مش مهجور، ده ممكن يستهزأ به، صار لو أن إنسان يعني صار يصلي أو ممكن يستهزأ به، صارت السنة غريبة، صارت الأضرحة والقبور والنذر والدعاء لغير الله، الحسين والسيدة وكذا وكذا، والأضرحة والمساجد التي على القبور هي الأصل الذي يذاع منه صلاة الفجر، ده الأصل الأصيل. السؤال لغير الله والنذر والذبح لغير الله فشى، التبرج النساء في الشوارع حتى صار عهر، في بنات ونساء يخرجوا من بيوتهن، البناطيل بقت مقطعة وعاري فوق وعاري تحت، وشيء غريب، أين أبوها وأمها؟ أين أهلها؟ أين الرجل في بيتها؟ صارت الفواحش في شوارع المسلمين، ممكن يشربوا المخدرات في الشوارع على العلن والملأ، ممكن الرجل يتحرش بامرأة على الملأ، المخدرات على الملأ، الربا واضح، الرشوة اللي كان زمان الموظفون بيعملوها يعني من تحت لتحت كده، الرشوة الآن صارت على الملأ، يقول لك هتدفع ولا مش تدفع، مش تدفع مش هعمل لك حاجة، علنا على الملأ، صار المسلمون يعصون ربهم على الملأ جهارا نهارا، عايز ايه يعني، منتظر ايه؟ إن الله لا يغير ما بقوم، عارف، عارف ان انت حافظها، ولكن هل عملنا بها؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هتعملوا مظاهرات، هتطلعوا في إضرابات، هتعملوا اعتصامات، قتال، ثورات، والله لا تزيد إلا فسادا. لا تزيد إلا فسادا. ليه؟ لأن العلاج ليس هكذا. إنما عند الله لا ينال إلا برضاه. إنما عند الله، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينال إلا بطاعته. ده أصل. كونوا على ما أنتم عليه حتى يغيروا ما بأنفسهم فيغير الله بهم. لم يغيروا ستظل من فساد إلى فساد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا سعر لنا، لما غلى السعر، قال إن الله هو المسعر الخافض الباسط القابض الرافع، فإذا أردت ذلك فارجع إلى ربك واسجد له سبحانه وسل الله أن يرفع البلاء، فإنه ما نزل إلا بذنوبنا. ولكن الناس صاروا يعيشون هذه الحياة، مظاهرة يوم مش عارف كم كان، ومظاهرة يوم كم كان، واعتصام يوم كم كذا، وإضراب يوم كم كذا، وثورة يوم كم كذا. هل تظن أن هذا يصنع شيء؟ لو كان يصنع لصنع. ما هو لو كان بيفع لكان نفع في 25 يناير. الناس اليوم يقولون ثورة مشؤومة، اللي خرجوا يقولون ثورة مشؤومة، بعد إيه؟ ولا تحين مناص ممن طبع على قلوبهم لا يعترفون بهذا. أيما ثورة مشؤومة. وإن أردت التغيير غير من نفسك وزوجتك وأولادك فيغير الله بالناس. ده أصل. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن ظللتم هكذا سيظل بنا هكذا، ولكن إن غيرنا بأنفسنا غير الله بنا. يعني أنا يعني اللي هغير الكون، افعل ما بنفسك أنت أولا، فإن الله سائلك أنت يوم القيامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم تب على عصاة المسلمين. اللهم عف نساء المسلمين. اللهم عف نساء المسلمين. اللهم عف شباب المسلمين. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بأعدائك أعداء السنة والدين. اللهم من أراد بمصرنا وبالإسلام خيرا فوفقه لكل خير. اللهم من أراد بالإسلام ومصر شرا وسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن. اللهم جنبنا الفتن. اللهم عليك بالعلمانيين. اللهم عليك بعلمانيين. اللهم عليك بكل من شايع أعداء السنة والدين. اللهم من أراد بهذه البلد وبلاد المسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.